بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون الحال إلا نكرة. نكرة عندك؟ نكرة. نعم. إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال. باب الحال، هذا الباب هو أحد الأبواب المنصوبة، هو أحد الأبواب المنصوبة. قد مر معنا ظرف الزمان، ظرف المكان، سيأتي أيضا التمييز لآخره. هذا من الأبواب المنصوبة وهو الحال، من الأبواب المنصوبة وهو الحال. يقول المصنف في تعريف الحال، قال: الحال هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. إذن قول الحال هو الاسم المنصوب، الاسم أفاد أن الحال لا يكون إلا اسم، لا يمكن يكون فعل ولا حرف، لا يمكن أن يكون فعل ولا حرف، إنما يكون اسم. قال: المنصوب أيضا أفادنا أن الحال يكون منصوبا دائما، يكون منصوبا دائما، لا يمكن أن يكون الحال مرفوع، لا يمكن أن يكون الحال مرفوع. المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات. انبهم يعني يفسر مبهم، يعني شيء مبهم يفسره الحال، الحال يفسره. لكن هذا المبهم ما هو؟ هيئة أو كيفية. المبهم هو هيئة أو كيفية. فالحال هو اسم منصوب يفسر الهيئات المبهمة ويفسر الكيفيات المبهمة. واضح ولا؟ مثلا جاء زيد، ثم معي، جاء زيد، علمنا أن زيد جاء، لكن عندنا شيء مبهم، ما هو؟ ها، كيفية المجيء. كيفية المجيء مبهم، هل جاء راكبا أو جاء ماشيا أو جاء مسرعا، صح ولا لا؟ إذن الهيئة هنا والصفة والكيفية مبهمة، صح؟ طيب، كما مثل المصنف هنا: ركبت الفرس. طيب كيف ركبته؟ ها، الآن فعل وفاعل، الجملة مكتملة، علمنا أنه حصل ركوب للفرس، صح؟ لكن كيف هيئة الركوب؟ الكيفية ما هي؟ لا نعلمها، نحتاج إلى الحال ليفسر الكيفية المبهمة، الهيئة المبهمة. واضح لما هو واضح؟ طيب، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. التمييز يفسر من بهم من الذوات كما سيأتي. التمييز يفسر الذات، والحال يفسر الهيئات والكيفيات، الهيئات والكيفيات. إذن ما هو الحال؟ ها، هو الذي يفسر الهيئات، هو الاسم المنصوب الذي يفسر ما أبهم من الهيئات. واضح ولا لا؟ وعندنا تعريف آخر للحال أخصر من هذا أيضا. عندنا تعريف آخر للحال: الحال هو أن يكون جوابا لقولك كيف. هذا الحال، الحال جوابا لقولك كيف. فأي شيء أو أي حالة أو أي هيئة يكون السؤال عنها بكيف، يكون الجواب حال، صح ولا لا؟ طيب، كي جاء زيد، ها، كيف جاء تقول لي، صح؟ أقول لك مسرعا. كيف جاء راكما، صح ولا لا؟ إذن الحال هو الذي يكون جوابا لقولك كيف. قال كيف، تقول مثلا: كيف قابلته، تقول قابلته مسرعا. كيف أتى، تقول أتى راكما، صح ولا لا؟ طيب، يقول: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا. جاء فعل ماض، ما مبني علامة بناء فتحة، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، راكبا حال حال. طيب راكب اسم صح، منصوب ولا مهم منصوب؟ منصوب. فسر شيء ولا ما فسر شيء؟ فسر، يعني كيف جاء زيد، فسر الحالة المبهمة والكيفية التي ليست واضحة لا نعلمها، فسرها قوله راكبا. ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، ها شراب ركبته، فعل ماض مبني على سكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الفرس مفعول به منصوب، مسرجة حال منصوب، حال منصوب. طيب مسرجة حال ممن؟ أكيد قطعا حال من الفرس. لماذا؟ لأن السرج لا يكون على الرجل، يكون على الفرس. لكن المثال الذي بعده ترد هذه المسألة، فهنا مسرجا صاحب الحال من هو؟ ها الفرس. ما الذي علمنا؟ ها لأن السرج لا يكون إلا الفرس. ولقيت، لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، ها شراب لقي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضم الرفع، ها التاء مبني على الضم في محل رفع فاعل، عبد الله ها مفعول به، عبد مفعول به منصوب، عبد الله بالفتحة ومضاف، والله مضاف إليه، وراكبا حال اسم منصوب فسر ما أبهم. إذن راكب حال منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب راكبا حال لمن؟ قبل قليل الفرس واضح أن السرج لها لا يكون للرجل، لكن هنا لقيت عبد الله راكبا، هل أنا لقيته وأنا راكب أو لقيت عبد الله وعبد الله راكب؟ لا مدر، يحتمل، يحتمل أن صاحب الحال عبد الله، يحتمل أن صاحب الحال اللي هو التاء ضمير أنا، صح ولا لا؟ طيب على كل حال هنا راكبا حال فسر ما أبهم ها من الهيئة والكيفية، يعني كيف لقيت عبد الله، واضح ولا لا؟ فقوله راكبا هذا حال، هل يعود على الفاعل أو يعود على المفعول؟ يحتمل هذا وهذا، صح ولا لا؟ لكن حتى نزيل الإبهام، أقصد نزيل الاحتمال، يعني الأحسن أن نلحقه بأقرب مذكور، هو يحتمل لكن أقرب مذكور نلحقه به ونرتاح، صح ولا لا؟ إذن يكون راكبا حال لمن؟ حال لعبد الله. فإذا احتمل اللفظ عندنا هذا وهذا نلحقه بأقرب ما ذكر، نلحقه بأقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا عبد الله. قال وما أشبه ذلك، يعني ما أشبه ذلك من الأمثلة، أعطنا أمثلة كثيرة، أعطنا أمثلة كثيرة. تقول مثلا نمت مضطجعا، نمت مضطجعا، شرى مضطجعا حال، كيف عرف أن حال؟ كيف نمت؟ جواب كيف، كيف نمت صح ولا لا؟ شربت الماء جالسا، شربت الماء جالسا، شرب جالسا حال، لا تشرب واقفا، شرب واقفا حال، صح ولا لا؟ لأنه جواب لكيف، جواب لكيف، لا تشرب، طيب كيف، كيف أنه هذا؟ قال لا تشرب واقفا، واضح ولا لا؟ طيب المصنف رحمه الله تعالى قال الحال هو الاسم، أنتم معي؟ طيب الحال هنا المصنف مثل، جاء زيد ركبت الفرس لقيت عبد الله، مثل بالحال هنا مفرد، راكبا مفرد ولا جملة؟ مفرد صح، مسرجا مفرد، لقيت عبد الله راكبا مفرد صح، لكن الحال يكون مفرد ويكون جملة، الحال يكون مفرد ويكون جملة، واضح ولا لا؟ إذن الحال، الحال قد يكون مفردا، الحال قد تكون مفردة، الحال قد تكون مفردة، لأن يقال حال ويقال حالة، يقال حال ويقال حالة، لكن الأفصح، الأفصح أن يذكر اللفظ، أن يذكر اللفظ، تقول حال حسنة، حال حسنة، فاللفظ هنا ها ذكر، وتؤنث المعنى. انتبه، الحال تذكر اللفظ وتؤنث المعنى، المعنى يصير مؤنث. حال حسنة، حال هذا لفظ، حسنة المعنى، المعنى فهذا لفظ صح، لفظ صح أنك تذكر اللفظ وتؤنث المعنى. أنتم معي؟ نعم. طيب مثلا تقول حال حسنة ولا تقول حال حسن، تقول مثلا حال مستقرة، ما تقول حال مستقر، واضح ولا لا؟ تقول حال مستقرة صح؟ هل نقول الحالة مستقرة؟ لا بأس، لكن لا صح، نقول حال الحال مستقرة، الحال مستقرة، ما نقول الحال مستقر أو نقول الحالة مستقرة، لا، لو قلتها لا بأس، لكن الأفصح أن يذكر اللفظ، كلمة حال تذكر، والمعنى اللي هو الوصف يؤنث. ها واضح لما واضح؟ طيب الحال، الحال يكون مفردا، يكون مفردا كما مثل المصنف، الحال يكون مفردا، ها جاء زيد راكبا، الحال هنا مفرد، الحال هنا مفرد. وأيضا الحال يكون جملة، الحال يكون جملة، يكون جملة، واضح؟ جاء زيد، جاء زيد كتابه معه، جاء زيد كتابه معه، واضح ولا؟ أين الحال هنا؟ كتابه مع الجملة، الجملة هنا مبتدأ وخبر، ها في محل نصب الحال، إذن الحال يكون جملة، يكون جملة، جاء زيد كتابه معه. ويكون الحال جار ومجرور، يكون الحال جار ومجرور، جاء زيد على فرسه، جاء زيد على فرسه، واضح ولا؟ على فرسه جار ومجرور في محل نصب الحال، واضح ولا؟ ثم معي؟ طيب نعم، جاء زيد على فرسه، جاء زيد على فرسه، هنا الحال ماذا كان؟ جار مجرور. ركزوا معي الآن، الجار ومجرور لا بد كله متعلق صح؟ تعلق بفعل أو شبه أو وصف صح ولا لا؟ هنا جاء زيد على فرسه، الجار المجرور إن علقنا بالفعل جاء ما يصير حال، نقول على فرسه جار ومجرور متعلق بجاء وانتهت القضية بس. وإذا قلنا الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف كائنا على فرسه تكون الجملة حالية، وهي هنا الجملة حالية، جاء زيد على فرسه على حرف جر متعلق بحال، حال محذوف، إذن الحال يكون جر مجرور، واضح ولا لا؟ طيب ويكون الحال أيضا يكون ظرفا، الحال أيضا يكون ظرف، جاء زيد فوق فرسه، جاء زيد فوق فرسه، أنتم معي؟ جاء زيد فوق فرسه، جاء زيد فعل وفاعل، فوق ظرف مكان صح ولا لا؟ هو مضاف، فرس مضاف إليه، هنا الظرف في محل نصب حال، إذن الحال هنا شبه جملة، الحال هنا وهو ظرف، الحال هنا ظرف. طيب إذن الحال ممكن يكون مفرد، ها ممكن يكون جملة، ممكن يكون شبه، شبه جملة، شبه الجملة هو الجار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يكون الحال إلا نكرة، انتبه لهذه الاستثناءات، إذن الحال لا يكون نكرة، ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ أنه لا يكون إلا إلا معرفة، المصنف يقول ولا يكون الحال إلا نكرة، لا يكون معرفة، فهمنا أنه لا يكون، لا يكون معرفة، لا يكون الحال إلا نكرة، نكرة، واضح ولا لا؟ طيب جاء زيد راكبا، راكبا وش هنا؟ نكرة، هل يصح أن نجعله معرفة؟ جاء زيد الراكبا، لا ما يصح، جاء زيد الراكبا هذا خطأ، لأن الحال لابد أن يكون نكرة، فنقول راكبا. واضح ولا؟ ركبت الفرس المسرجة، صح ولا خطأ؟ خطأ، لأنك يعني هنا عرفت الاسم هنا، فالحال يصير نكون اشترط أن يكون نكرة، لا يكون إلا نكرة. واضح ولا لا؟ وعندنا قاعدة، خذوا هذه القاعدة، الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد المعارف أحوال. واضح ولا لا؟ ها الجمل وشبه الجمل، يعني الجملة وشبه الجملة، هي المعنى واحد، جملة وشبه الجملة، بعد النكرات ها صفات، وبعد المعارف أحوال. طيب، جاء زيد راكبا، هنا الجملة بعد أي شيء؟ بعد معرفة، إيش تكون؟ تكون حال. طيب لو قلت جاء رجل راكبا، صح؟ لا، لأن رجل هنا نكرة، يكون الذي بعده صفة، تقول جاء رجل راكب، جاء رجل راكب. واضح لا؟ جاء الرجل الراكب، صح صفة، لأنه اختل شرط هو النصب، لكن لو قلت جاء الرجل راكبا ماذا يكون؟ جاء الرجل راكبا حال، لأن راكب هنا نكرة. ولو قلت جاء الرجل الراكبا يصلح؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأن هنا صار معرفة، ركبت الفرس المسرجة، يصلح هذا يكون حال؟ لا، يكون صفة. لماذا؟ لأن المسرجة معرفة، عرف بأل، فيشترط في الحال أن يكون نكرة. واضح لنا؟ طيب، فإذا هي حية تسعى، الحال يكون جملة، صح؟ طيب هنا تسعى جملة ولا صفة؟ طيب نعم، هل هي صفة ولا جملة؟ أقصد هي جملة، تسعى فعل فاعل، حية تسعى، تسعى فعل مضارع، الفاعل ضمير مصدر تقديره هي، يعود على الحية، صح ولا لا؟ طيب حية تسعى، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، الحية هذه نكرة ولا معرفة؟ ها؟ إن رجعنا إلى اللفظ اللغوي فهي نكرة، إذن تسعى صفة، صح ولا لا؟ معي؟ طيب، ورجعنا إلى الأصل حية واحدة، لا قبلها ولا بعدها، وش تكون؟ تكون معرفة. طيب إذا كانت معرفة تسعى وش يكون؟ تكون حال. واضح ما واضح؟ طيب، لكن إذا أردنا أن نرجع الوضع اللغوي، حية ماذا تكون؟ تكون نكرة، نكرة، لكن هي معلومة الحية، حية موسى، ليست حية أحد غيره، ولا حية مثلها قبلها ولا بعدها، هي حية واحدة ومضافة إلى موسى، مادام أضيفت إلى موسى ماذا تكون، نكرة ولا معرفة؟ تكون معرفة. إذا تسعى ها جملة فعلية في محل نصب على الحال. فعلى كل حال إذا أخذنا بمجرد اللفظ تكون نكرة وتسعى صفة، وإذا أخذنا بأنها معرفة يكون تسعى حال. واضح لا؟ وهلم جرى على هذه القاعدة، كل جمل تأتي بعد النكرات تعربها صفات، وكل جمل تأتي بعد المعارف تعربها أحوال. واضح ما هو واضح؟ ولا يكون الحال إلا نكرة، معرفة لا يمكن يكون. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام. لماذا قال هذا؟ لأن عندنا، انتبهوا، عندنا عمدة في النحو، كلام عمدة وكلام فضلة، العمدة الذي لا يمكن يحذف، وإذا حذف لابد أن يعلم، صح؟ عندك المبتدأ، الخبر، الفاعل، هذه كلها عمدة، صح ولا؟ اسم كان، خبر كان، كلها عمدة يتم بها الكلام. لكن عندك شيء فاضلة، وش معنى فاضلة؟ يحذف ولا يضر، لو حذف لا يضر. الحال لو حذف يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. جاء زيد، لا تقل راكبا، خلاص استقام الكلام ولا ما استقام، تم ولا ما تم، إذن هذا فاضلة يجوز حذفه. فالحال لا يمكن يأتي إلا إذا تم الكلام. لو قلت زيد راكبا ها يصلح حال؟ لا، زيد راكبا هل هذا صحيح؟ لا ما يصلح. لماذا؟ للكلام ما تم، ما ندري معنى الكلام، صح ولا لا؟ طيب، لكن لو قلت هذا زيد راكبا هنا تم الكلام، مبتدا خبر، جاء زيد راكبا تم الكلام. ها ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس وحذفت مسرجا، الكلام تم ولا ما تم؟ تم. فالحال فضله، والفضل يجوز حذفه. المفعول به ها فضله، يجوز حذفه. الفاعل عمدة، فعندنا شيء عمدة وعندنا شيء فضله، يجوز حذفه. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. انتبه، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لا يكون نكرة، واضح؟ طيب جاء زيد راكبا، وين صاحب الحال؟ معرفة ولا نكرة؟ معرفة. جاء رجل راكبا، يصلح راكب الحال؟ لا ما يصلح. لماذا؟ لأن صاحب الحال نكرة. إذا كان نكرة وش نحول راكبا؟ ها الجمل بعد النكرات صفات، نحول الصفة، نقول جاء زيد، نقول جاء رجل ها راكب، ما نقول راكبا، صفة لرجل، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ركبت الفرس مسرجا، طيب ركبت فرسا مسرجا، ركبت فرسا مسرجا، طيب منصوب ها ركبت فرسا مسرجا، هي وش اعراب الان؟ مسرجا لماذا؟ منصوب. طيب مثل ركبت الفرس مسرجا، احسنت، فرس نكره، فيكون منصوب لانه صفه، لا منصوب لانه حال، منصوب لأنه صفة لا منصوب لأنه حال. ما نفرق بين ركبت الفرس مسرجا وركبت فرسا مسرجا، ها صح ولا لا؟ ما نفرق، لكن سبب التفريق ما هو؟ صاحب الحال، لما صار نكرة علمنا أن الجملة التي بعدها صفة وليست حال. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن إذا كان نكرة فإنه لا يكون ما بعده حال، لا يكون ما بعده حال. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. طيب النكرات شوفها، شو الشرح فيها أمثلة؟ المفروض لو أن حضرنا أمثلة، مع أن ما يعني جاء رجل جاء زيد، هذه كلها يعني أمثلة. ذكر عندكم هذه القاعدة، وش الشرح هذا؟ أيوة شوف، ذكر الجمل بعد النكرات. في أمثلة كده، لقيت العبد عتيقا، رأيت رجلا فاضلا. ماذا قال؟ رأيت رجلا فاضلا. إذا جاءت النكرة بعد نكرة فهي صفة. نعم. وإن جاءت النكرة، جاءت نكرة بعد معرفة فهي حال. ممتاز. أيوة يقول حسن الثاني، يقول أي خلاص ولا يكون اللي بعدها ممكن. نعم. جاءت الحية تسعى. نعم. طيب جاءت الحية تسعى، هل تسعى هنا حال ولا صفة؟ حال. لماذا؟ لأن الحية معرفة، هنا الحية معرفة. نعم. أي أل من أسباب التعريف، لكن أحيانا أل قد لا تكون للتعريف، لأن الحية ما لها اسم يميزها، أحيانا تكون أل للجنس. جاءت الحية يعني جنس حية من الحيات، لأن لا نعرف أن هذه الحية اسمها فلانة، لكن على فرض أنها معرفة يدخل أهل تكون نعم نعم تسعى. نعم. في عندي تعريف الحال هنا، ولا يكون الحال إلا نكرة، صح؟ القاعدة أنت ملكنا الله يحفظك. الجمل وشبه الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات. صفات نعم. وبعد المعارف أحوال. أحوال نعم. طيب ما في تناقض بين هذا؟ لا أبدا. هنا لا يكون الحال ناكرة. إيه. إيه. هنا يكون الحال بعد المعارف أحوال. إيه. وبعد النكرات. بعد النكرات. صفات. إيه وش الحال يكون نكرة بغض النظر أصحاب الحال، صاحب الحال يكون نكرة يكون معرفة كيف؟ إذا كان معرفة فما بعده حال، إذا كان نكرة ما بعده صفة. ما في إشكال، ما الإشكال؟ اقرأها مرة ثانية. لا يكون الحال إلا نكرة. ما خلاص أنت لحظة، في إشكال عندك الآن؟ لا ما عندي. طيب. يعني الحال لا يكون إلا نكرة. لا يكون إلا نكرة. وبعد المعارف. وبعد المعارف أحوال. لا الحال لا يكون إلا نكرة صح؟ ولا يكون إلا بعد معرفة. وبعد المعارف يكون أحوال. أي ها؟ بعد المعرفة. يكون أحوال. أي. هل هو الحال نفسه؟ يعني الحال يكون نكرة. الحال. الحال دائما نكرة. واضح ولا لا؟ نعم. وإذا أتت الجملة بعد المعارف هي حال. إن جاء مفرد فهو نكرة، وإن جاءت جملة فيها في محل نصب الحال، لأن ما قبلها معارف ليست نكرات. واضح الآن؟ نعم. نعم. طيب جاءت السيارة مسرعة. نعم. حال. لأن السيارة هنا معرفة. نعم. نعم. نعم. معرفة. نعم. لكن لو قلت جاءت سيارة مسرعة ولا مسرعة؟ مسرعة. لماذا؟ لأنها صفة. لأن ما قبلها نكرة. نعم. في مثال آخر. نعم. سهل. حاجة. لا ما يلزم، قد تكون مفرد مثل جاء زيد راكبا. الجملة نفسها جاء. ها؟ الحال ليس الجملة الفعلية، الحال لصاحب الحال. نعم. يدخل على الجملة الاسمية. الحال. هي ذكرها قبل قليل. جاء زيد كتابه معه. زيد جالس يحفظ القرآن. يحفظ القرآن جملة، ما محل إعرابها؟ نصب حال، لأن زيد هنا معرفة. لكن رجل جالس يحفظ القرآن، ها رجل جالس يحفظ القرآن صفات، جالس صفة يحفظ صفة ثانية ولما جرى. نعم. يعني الحال كده زي الخبر، يعني جملة وشبه جملة، بس نظر بكر والمجرور ليش جملة وجملة اللي إيه. نعم. الحال يكون مفرد ويكون جملة اللي هو مبتدا وخبر، ويكون شبه جملة اللي هو جار ومجرور وظرف. نعم. جاء زيد كتابه معه. خلاص اللي بيمشي يمشي. نعم. نعم. كتابه معه. نعم. كتاب. مبتدا. مبتدا. معه خبر. وها ها. خبر. كتاب مضاف وها مضاف إليه، والجملة كلها في محل نصب لها. كتابه معه. كتاب. كتاب. مبتدا. هذا وهو مضاف. ولا مضاف إليه. مضاف. معه. ها مع ظرف. محل رفع خبر، وهو مضاف ولا مضاف إليه، مبتدا وخبر، والجملة مبتدا وخبر في محل نصب حال لمن؟ زيد. لزيد. يعني جاء حال كون كتابه معه.